نحب ونحب هو ده الحب واللي له قلب ما عليه ذنب لما بيحب جاحد القلب هو ده الحب ولا حتى بتندم